السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، والذين جاهدوا فينا، الحلقة الأخيرة يا جماعة في التدبرات في سورة العنكبوت، في دورة خطوة أولى التزام في هذا الطريق الرهيب، طريق الوصول إلى الله وسط نار الفتن ونار المحن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هي دي الآية، آخر آية في السورة، وهي دي الآية اللي هنقف معها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، الآية دي بتكلم مين؟ منظر رهيب أخوانا، منظر رهيب يا جماعة، منظر التساقط الرهيب طول الصورة أمام الفتن بتاعت الصورة. تخيل أنت ماشية في شارع وماشي في عدد كبير جدا من الناس، فجأة لقيت في ناس بتصرخ وكل الناس بتجري تهرب من الشوارع الجانبية يمين وشمال، بتبص حواليكي لقيت كل الناس مشت ولقيت نفسك لوحدك في الطريق، تتفزع قد إيه، تترعب قد إيه من المنظر ده لو حصل ليك. هو ده الطريق اللي احنا ماشيين فيه، المشهد الأخير بتاع آخر آية، مشهد الناس فجأة كلها بتجري بتهرب من طريق ربنا، محدش عايز يفضل في الطريق ده بسبب خوفه على رزقه ما قدرش يكمل، وده بسبب تهديدات أهل الباطل ليه ما قدرش يكمل، ودي بسبب الحرب الشعواء اللي أهلها عملوها عليها أول ما دخل الطريق الدين ما قدرتش تكمل، وده ترياقة أصحابه، وده شاف خيوط العنكبوت قد إيه جبارة وقوة أهل الباطل قد إيه جبارة، انبهر بقوة الباطل وانبهر بقوة الغرب ما قدرش يكمل، وده عنده طموحات دنيوية، وده خايف على رزقه، وده خايف على وضعه وصورته، وده وده وده. منظر رهيب يا جماعة، منظر الكل بيجري وبيسيب الطريق، وفي وسط المنظر والكل بيجري وبيسيب الطريق ده هو في ناس مصممة، في ناس متبتة، في ناس بتزحف زحف، ومش بتزحف في طريق جميل، ده بتزحف وقدامها ألف ألف عائق، بتزحف وحواليها ألف حريقة، بتزحف وقدامها ألف فتنة، بتزحف في طريق رهيب وبتحاول انها تتلمس الطريق، وهم بيحاولوا يزحفوا وسط الألف حريقة وألف فتنة، في ناس بتصرخ فيه وهم بيجروا من الطريق بره، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتضيعوا نفسكم. اللي مصمم على طريق الدين الوقتي اهل الباطل مش هيرحموه، اللي مصمم على طريق الدين الوقتي ممكن تتعرض لابتلاء وضغوط رهيبه. انتوا بتعملوا، انتوا رايحين فين؟ ما تضيعوش نفسكم، اوعوا تكملوا في الطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده. اللي هيصمم على الطريق الوقتي ده مش هيدوق متعه الحياه، مش هيدوق لذه، مش هيدوق اي فرحه، هيعيش حياه صعبه، هيعيش حياه كلها تهديدات وكلها ضغوط. اللي مصمم على الطريق ده دلوقتي هيخسر وهيهدد وهيبتلى. وفي وسط المشاهد المرعبه ده هي في ناس قاعده تقدم كل حاجه عشان تفضل على الطريق ده، وهي واثقه ان الطريق ده نهايته اعظم فتح في الوجود واعظم مكسب في الوجود. في ناس مصممه ضحت بكل حاجه، سابت اصحابها اللي كانت بتحبهم وتعلقت بيهم عشان مرضوش يكملوا في الطريق ده، سابت عادت حتى اقرب الناس ليهم من اهلهم عشان مش راضين يعنيهم في الطريق ده، ضحوا بكل شيء وبكل حاجة بتعطلهم عن الطريق ده. في وسط المنظر ده والناس بتصرخ فيهم ما تضيعوش نفسكم، ابعدوا عن الطريق ده، اوعوا تكملوا فيه، ربنا ما يسيبهمش يتهزوا، ربنا ما يسيبهمش خايفين ومذبذبين ومترددين. يجي نداء من السماء وربنا بيقول للصامدين دول، بيقول للزاحفين دول، بيقول للمضحين دول، بيقول لهم والذين جاهدوا فينا لنهدي لأنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمع، أنا معاكم، خسرت بشر، خسرت صحبة، خسرت واحد كان أنتيم لك، إنما أنت كسبت ربنا، أنت كسبت الله، أنت كسبت الكنز الأعظم في الوجود. من كسب الله فماذا خسر؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ربنا بيقولهم لنهدينهم، ما تخافوش، ما تتأثروش من اللي كلهم قاعدين يصرخوا فيكم ويقولوا لكم عليه، أنا ههديكم، أنا هوفقكم، أنا معاكم، أنا مش هسيبكم. بحبكم، انا مش هضيع التضحية الرهيبة اللي انتوا قدمتوها عشان تفضلوا ماشيين في الطريق ده، انا مش هضيع الجهد الرهيب اللي انتوا بذلتوه عشان توصلوا لي، انا مش هضيع عليكم عمركم وشبابكم اللي انتوا فنتوه عشان ترضوني، انا مش هضيع التهديدات المرعبة اللي توجهت ليكم وانتوا فضلتوا صامدين عشان ما تخسروش رضايا، انا معاكم، انتوا اغلى الخلق عندي في الوجود، انتوا اللي افرحتم ربكم بيكم في وسط الضلال اللي في الواقع، انتوا اللي انا بباهي بيكم الملائكة الوقت من فوق 7 سماوات، انت وانتي اللي انا بباهي بيكم الملائكة الوقت من فوق 7 سماوات، اوعوا تتهزوا في الطريق ده، اوعوا تفقدوا ثقتكم في الطريق ده، اوعوا شيء يجرفكم وسط اللي اتجرفوا عن الطريق ده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. معنى مهول قوي يا جماعه، ان ربنا بيكلم الصامدين، ربنا بيكلم الثابتين، ربنا بيكلم اللي مصممين يكملوا والطريق قدامهم مقفول. طب يا رب انا عايز اوصل لك، طب اعمل ايه؟ اللي بواب مقفوله مش عارف الاقي طريق اوصل لك منه، ولا نهدينهم سبلنا، ههديكي، هوصلك، هفتح لك الابواب اللي توصلك ليا. طب يا رب انا خسرت كل حاجه وخسرت كل حد، وان الله لمع المحسنين، بس انت كسبت ربنا، بس انت فزت بربنا، يبقى انت خسرت بعد كده ايه؟ الآية ديت بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ والذين جاهدوا فينا بتتكلم عن القاعدة العظمى في الوصول الى الله، كل كلمة فيها بتفتح افق من افاق العظمة في الحياة. والذين اعظم الخلق عند الله جاهدوا المعركة العظمى فينا، المقصد الاعظم، لنهدينهم سبلنا، البشرى العظمى والوعد الاعظم، وان الله لمع المحسنين، العزاء الاعظم والجائزة العظمى. والذين ربنا بيكلم اعظم الخلق، طب ربنا جابها بالجماعه ليه؟ مش والذي جاهد فينا، ليه ربنا قال والذين؟ لان يا اخوانا ما فيش حد يقدر يوصل لربنا لوحده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف، الله سبحانه وتعالى في سوره الكهف بيقول ايه؟ بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يا رب يعني لازم جماعه، لازم جماعه، لازم صحبه صالحه، لازم مجموعه تصاحبيها عشان تقدري توصلي لربنا. في اخر الايه دي نفسها ربنا بيقول ولا تطع من اغفلنا قلبه، بالمفرد مش بالجماعه، يعني لما ربنا اتكلم عن الصحبه الصالحه اتكلم بالجماعه، لما اتكلم عن الصحبه السوء اتكلم بالمفرد، صحبه واحده سوء تضيعك، صاحب واحد سوء يدمر لك علاقتك بربنا، ولكن عشان توصلوا لربنا محتاجين جماعه. عشان كده موسى بيقول ليوشع في سوره الكهف واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ، المفسرين قالوا طب هو بيقول لفتاه لا ابرح حتى ابلغ ليه؟ ده قرار فردي موسى قرره، يوشع ماله؟ قالوا لازم يشد من أزر الصحبة اللي معاها، عشان الصحبة اللي معاك على الطريق بتأثر في عزمتك، فلما يبقى كلنا متفقين على الانطلاق الى الله هنسخن بعض. والذين جاهدوا، جاهدوا المعركة العظمى، المعركة العظمى. عشان كده يا جماعة فينا حاجة عجيبة جدا، ان ربنا ما قالش جاهدوا في ايه؟ والذين جاهدوا، طب جاهدوا في ايه يا رب؟ جاهدوا في كل حاجة، جاهدوا في العبادة، وجاهدوا في الخشوع في الصلاة، وجاهدوا في الذكر عشان يعيشوا في جلسة الضحى، وجاهدوا في التدبر عشان يعيشوا مع جمال الكون، وجاهدوا في القرآن عشان يحسوا بيه، وجاهدوا في الأخلاق عشان يزكوا أخلاقهم، وجاهدوا مع أنفسهم المليئة بالأمراض والشهوات، وجاهدوا مع قلوبهم المليئة بالشبهات، وجاهدوا المجتمع اللي بيحاول يمنحهم عن ربنا، جاهدوا في كل، وجاهدوا عشان يطلبوا علم، وجاهدوا عشان يتربوا، جاهدوا عشان يغيروا الواقع. عشان كده يا جماعة كلمة جاهدوا هنا كلمة خطيرة، كلمة من اكتر ما تكون. احنا في مكة الوقت يا شباب، احنا مش في المدينة، احنا مش في ايات جهاد بالسيف. المفسرين تعجبوا من هذه الكلمة، هو ربنا بيقول جاهدوا احنا في مكة ازاي؟ هو مكة فيها جهاد؟ قالك ده هناخد الوقت المعاني المهولة لكلمة جاهدوا، ولكن انا عايز اوقف كل وقت قدام ان مفيش حاجة ربنا قال يجاهد فيها. جاهدوا في ايه يا رب؟ في كل حاجة. فدي المعركة العظمى، معركة المجاهدين إلى الله، الصامدين والزاحفين إلى الله، فينا المقصد الأعظم للحياة. يا ما ناس تعبت عشان أكلة، يا ما ناس تعبت عشان منصب، يا ما ناس تعبت عشان دنيا فانية، يا ما شباب تعبوا عشان يتجوز بنت جميلة، وفي النهاية كل حاجة ضاعت والتعب كله بقى ملوش قيمة. لنهدينهم سبلنا. البشرى العظمى والوعد الأعظم. ربنا بيقولك هديك، مش هسيبك، هفتح لك الأبواب، هفتح لك. كنت بقرأ الآية دي زمان وأنا طالب يا جماعة، وأبكي وأنا قاعد لوحدي في مكان في التدبر في خلق الله، أقول يا رب افتح لي طريق واحد أوصل لك منه، عرفني طريق واحد أوصل لك منه. كانت الآية دي بتحسس الواحد، طب يا رب أنت بتقول لنهدينهم سبلنا، أنا عايز سبيل واحد. مرت الأيام اللي أنت ما أنتش عارف تعمل إيه وتسيب إيه. يا إخوان لما ربنا بيوعد إنا لصادقون، لنهدينهم سبلنا، هفتح لك ألف طريق وطريق يوصلك ليا، وإن الله لمع المحسنين. العزاء الأعظم، ياللي خسرت الصحبة عشاني، ياللي خسرت الدنيا عشاني، ياللي عديت الناس والناس عدتكم عشاني، ياللي خسرت كتير من ملذات الحرام عشاني، انتوا خسرتوا معية البشر وكسبتوا معية الله، انتوا فزتوا بربنا، انتوا الفائزين الحقيقيين في الدنيا دهيت. يا جماعة تعالوا نبدأ بقى ندخل كده في شرح الآية، بعد ما خدنا نقطة الآية دي بتكلم مين، والآية دي بتتكلم عن ايه، اللي هي القاعدة العظمى في الوصول الى الله. والذين جاهدوا، جاهدوا، جاهدوا دي يا جماعة يعني اللفظ عجيب، يعني احنا الوقت يا جماعة في مكة مش في المدينة، يعني جاهدوا ده الجهاد ده حياة وموت، يعني كأنه ربنا بيقولك ان وصولك لربنا دي المفروض تبقى قضية حياة وموت. الجهاد ده مفيش واحد هو بيجاهد قاعد يفكر انا لبست ايه وانا كلت الاكل فيه التوابل بتاعته كويسة ولا لا، والمية ساقعة ولا سخنة. اللي بيجاهد ده يا جماعة بيقاتل عشان ما يموتش، بيقاتل عشان رقبته ما تطرش في لحظة، ما ينفعش يغفل، ما ينفعش ينام، ما ينفعش يرتاح. هو ده اللي عايز يوصل لربنا في واقع صعب زي الواقع بتاع سورة العنكبوت، زي الواقع اللي احنا عايشين فيه الوقت، زي الواقع الرهيب اللي احنا مهددين في ديننا بيه الوقت ده. لازم يكون في قمة اليقظة، حياة وموت، وصولك لربنا مسألة حياة وموت. المعاني بتاعتها ايه؟ لان الوقت يا اخوانا محدش قادر يقول ان جاهدوا يعني معناها القتال بالسيف وبذل الدم، محدش قادر يقول ان ده المعنى، بس كل قاعد يدور هو ايه المعنى الجهاد. احد بعض المفسرين قالوا القول الاول، اي من جاهد فيما يعلم رزقه الله علم ما لا يعلم. معنى جميل قوي، قالوا يعني انت ايه اللي انت تعرف انه يرضي ربنا منك الوقتي، انت الوقتي لو هتموت عرفت ان ملك الموت نزل بعد نص ساعة، يقينا تعمل الحاجة اللي انت تعرف انها ترضي ربنا، مش هتقعد لسه تطلب علم وتشوف ايه اللي يرضي ربنا. ايه اللي انت تعرف انه يرضي ربنا الوقت اعمله. لو انت عملت اللي ربنا علمهولك الوقت ربنا هيديك علم اللي انت لا تعلميه. معنى خطير قوي قاله ابو سليمان الدراني، معنى جميل قوي يا جماعة، معنى بيفكرني لما عبد الله بن سلام قاعد مع الصحابة في المسجد النبوي وبيقولوا لو ان نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه، وينزل جبريل من فوق سبع سماوات ينزل ايات على سيدنا محمد يقول لسيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حاجة عجيبة، عبد الله بن سلام واللي معاه اتزهلوا، يا رب ده احنا بنقول احنا عايزين نعرف ايه أحب حاجة ليك، اوعوا دينكم يبقوا كلام، يبقى كلام، اوعوا دينكم يبقى أحلام وأماني، اوعوا دينكم يقف عند الشريط اللي انت بتسمعيه والدرس اللي انت بتحضره. الأكبر مصيبة ان الملتزم يدخل الجامع يسمع درس يبكي يقول له الف مبروك انت كده بقيت ملتزم، انت كده مش بقيت ملتزم، انت كده صحيت من النوم، الالتزام ده لسه انت هتنطلق وتطبق. ان الدين يبقى دموع، ان الدين يبقى احلام، ان الدين يبقى اماني، ان الدين يبقى دروس بنسمعها، ان الدين يبقى اماني بنحلم بها في الدين. الدين عمل، وتبقى مصيبه لو اتفرغت شحنه الملتزمين في مشاعر ودموع وما اتفرغتش في العمل. يبقى يا جماعه لازم نسمع ولازم نطبق، ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني قالوا ان جاهدوا هنا اي جاهدوا في طلب العلم، ان لازم نطلب علم، لازم تتعلمي دينك، لازم تتعلم دينك. المعنى الثالث جاهدوا في طلب الوصول الى الله. اوصل لك ازاي يا رب، زي الطواف كده، اوصل لك ازاي، افتح لي باب اوصل لك منه. المعنى الرابع جاهدوا في طلب رضا الله. اعظم حلم ان يبقى كل منى حياتك ازاي ارضيك، انا عايش عشان ارضيك، انا صاحيه من النوم كل يوم اول سؤال بساله لنفسي ارضي ربنا الوقت ازاي، الدرس خلص ارضي ربنا بعد الدرس ازاي، صحيتي بالليل ربنا لما صحيت ازاي، دخلت في اي مكان ارض ربنا في المكان ده ازاي. حلم رضا الله هو سر السعادة في الحياة وسر النشاط والحيوية والانطلاق، ان الانسان يبقى كل تفكيره ارضيك ازاي يا رب. المعنى الخامس، جاهدوا في العبادة، جاهدوا في الخشوع في الصلاة وفي اصلاح احوالهم واورادهم. المعنى السادس، الجهاد الاعظم، وهو مجاهدة النفس، جاهدوا الانا اللي جواهم، جاهدوا المشاكل النفسية اللي عندهم، جاهدوا بالعجب والغرور وحب الظهور وحب السيطرة وحب المركز. المعنى السابع بعد كل المعاني ديت، يعني ان يا جماعة الدين مش سهل، الوصول لربنا مش بالسهل، محدش بياكلها بالسهل في الدين زي في الدنيا يا اخوانا. يا ايها الانسان انك كادح، لازم نوطن نفسنا ان احنا نتعب عشان ربنا، وان مفيش حد تربى ولا حد هيبقى داعية ولا حد هيوصل لربنا وللمقامات العليا وللخشوع في الصلاة ولقيام الليل الا اللي هيتعبوا. موطنوا نفسكم ان انتوا هتتعبوا معاني كتير قوي، انا بجمعها بيني وبين نفسي في كلمة واحدة بس، التربية. ان جاهدوا هنا يعني جاهدوا في التربية، يعني جاهدوا انهم يتربوا، يعني التربية دي جهاد. التربية للملتزمين والملتزمات زاهدوا فيها، ملتزمين كتير قوي وملتزمات كتير قوي وناس بتحب ربنا كتير قوي قاعدين الوقت على النت يا جماعة، مش شغلين نفسهم بقضية الجهاد، مش عايزين الدين اللي فيه تعب، مش عايزين الدين اللي هيجي على طموحاتنا الدنيوية، مش عايزين الدين اللي هيغير لنا ترتيب حياتنا، مش عايزين الدين اللي فيه معاناة، مش عايزين الدين اللي هيغير لي مصالح دنيتي او يخليني عايش مهدد في دنيتي. احنا عايزين الدين اللي يبقى ملمح من ضمن الملامح في الحياة، انما الدين اللي يبقى هو الاول والاخر في حياتي لا. تخيلوا كده في اللفظ العجيب ده، جاهدوا، ان التربية جهاد، ان انت تتربي، ان انت تطلب بناء نفسك، ان انت تطلب الثبات في هذا الزمن الرهيب. عشان كده في قول في الآية، والذين جاهدوا في الهجرة، لان العنكبوت نزل قبل الهجرة على احد الاقوال، والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم الى سبل الثبات حتى الممات، هنثبتهم حتى يموتوا. يبقى التربية والثبات على الدعوة والعبادة وبناء النفس في هذا الواقع الرهيب ده جهاد يا جماعة، ده مسألة حياة وموت، ان احنا نوصل لربنا، ان احنا نتبنى، ان احنا نرتبط بالقرآن، دي مسألة حياة او موت. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. جاهدوا دي مش مرحلة، اوعى تفتكروا ان جاهدوا دي مرحلة في بداية الالتزام، ان انت جاهدوا دي رحلة عمر، دي نقطة خطيرة جدا، نقطة خطيرة في وقت من الأوقات خلت الواحد يسيب كثير من الدروس، بل يسيب الدروس ويسيب الدنيا. هو إيه ده؟ هو الواحد يعني زمان عايز أوصل لك يا رب، طب الواحد استعمل في الدعوة خلاص، أكيد بقيت بقى الأخ اللي شغال في الدعوة رتبة باشا، وظيفته إنه يقول ده حلال وده حرام وأعمل وما تعملش وجهدي وما تجهديش، وهو قاعد بينتخ في حياته إزاي يا جماعة؟ والذين جاهدوا دي وظيفة عمر، وظيفة عمر، إن لنهدينهم. لو اردت ان ربنا يفتح عليك بهدايات طول حياتك لازم تفضل تجاهد طول حياتك، لازم تفضلي طول عمرك بمشاعر بداية الالتزام، لازم طول حياتك تفضل زي اول ما التزمت مجاهد من اجل ان تصل الى الله. فين المعاني دي؟ مين اللي لسه بيجاهد عشان يخشع في الصلاة؟ مين اللي لسه بتجاهد وبتبكي لما ورد قيام الليل بيروح عليها؟ مين اللي لسه بيجاهد وبيسأل ما عدتش بسمع السؤال ده نهائي، ازاي احس بالقرآن؟ ازاي ابكي وانا بسمع القرآن؟ مين اللي لسه بيجاهد ويسمع دروس ويسمع سيديهات ايمانيه دينيه؟ مين اللي بيجاهد في التدبر يا جماعه؟ مين اللي بيروح المقابر ويبكي عشان ربنا يفتح على قلبه ويحس بالدار الاخره؟ مين اللي بيجاهد عشان دينه؟ مين اللي مشغول بقضيه بنائه وتربيته ووصوله الى الله سبحانه وتعالى؟ والذين جاهدوا فينا، اللي ما بيجاهدش ده انسان ميت. اتنين طلبة اتقابلوا مع بعض، فواحد بيقول للتاني، اتنين شباب يعني، بيقول له انا في كلية صعبة قوي، انا طافح الدم، بنبدأ المحاضرات من الساعة 8 وبقعد راكب المواصلات من الساعة 7 ولازم اصحى من الساعة 6 ومحاضرات للمغرب وبرجع اذاكر واخد دروس، انا طافح الدم. التاني قال له يا عم انت ايه اللي عامل في نفسك كده، ده انا باشا، ده انا بصحى الظهر او العصر كمان واصحى اتغدى واكل وانزل بعد كده اروح الجيم واتفسح، يا عم ايه اللي انت شاغل نفسك فيه؟ يا اخوانا الاولاني تعبان بس تعب الاحياء، والتاني مرتاح بس راحة الاموات. اللي ما بيجاهدش ده انسان ميت، اللي مش مشغول بترقية دينه ده مش بني ادم اصلا، ده انسان ميت، ده انسان متوقف وما فيش في طريق ربنا وقوف، يا طالع يا نازل. اللي ما بيجاهدش عشان يطلع انسان دينه في النازل، والعياذ بالله، انسان عمره عادي يتسحب منه وهو مش داري. المجاهدة يا اخوانا المجاهدة دي ثمارها مهولة. والذين جاهدوا، ان انت تجاهدي، انك تختار الطريق الصعب، انك تختار انك تسحفل ربنا، انك تختار انك تمشي في الطريق اللي كله فتن وكله حرايق وكله تحذيرات من الناس الغفلة، انتوا ايه اللي مصبركوا على الصعوبة دي، ان انتوا تختاروا ان انتوا تكملوا في الطريق والكل بيهرب منه وبيجري منه. فتوحات مهولة. قعدت ادور في القرآن كده اقول يا رب انت عايزنا نجاهد في ايه يا رب؟ نجاهد في التدبر. طب اللي تدبر يا رب عملت له ايه؟ نجاهد في المقابر. طب يا رب اللي راح المقابر في القرآن، ما بالتأكيد ربنا في القرآن قال لنا كل حاجة، المقابر فرقت في حياته ايه؟ يا رب انت عايزنا ننزل جولات ونكلم الشباب في الشوارع والقهاوي والنوادي. طب يا رب اللي نزل جولات في القرآن انت اديته ايه؟ طب يا رب انت عايزنا نغتنم مواسم العبادة ورمضان وعشر ذي الحجة. يا رب اللي استثمر رمضان وعشر ذي الحجة في القرآن رفعته قد ايه؟ يا اخوانا نعم اجر المجاهدين. الآية اللي بتزلزل قلبي قول الله نرفع درجات بعد مجاهدة سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، وهو ما بينامش ما بيأكلش، قاعد يبص من الكوكب للقمر للشمس، وبعد كده ينزل قومه ويفضل يجاهد عشان يوصل لهم المعاني المهولة اللي وصل إليها. ربنا قال بعدها نرفع درجات، درجات نكرة للتعظيم. يعني ربنا لما بيرفع بيرفع. عارفين الكلمة اللي كنا نسمعها من أمهاتنا، ربنا يرحم من مات من أمهاتنا ويعين الباقي على بر أمهاته وأبائه. لما كانت الام تقول لابنها يا ابن ربنا يرفعك رفعه تستعجب الناس فيها وتستعجب الخلائق فيها، هي دي نرفع درجات. لما ربنا بيرفع الكل بيتعجب. ربنا سبحانه وتعالى بسبب المجاهده بيرفع. ربنا بعد مجاهده ابراهيم قال المجاهده بترفع قد ايه وبترفع درجات عند ربنا قد ايه. اللي بيجاهد في التدبر بتدي له ايه يا جماعه؟ لما بصيت في سوره الحج وربنا بيقول يا ايها الناس إن كنتم في ريب، ريب يعني شك، ناس شك، ناس مش مصدقة، بتقرأ القرآن ومش مصدقين، بيسمع دروس عن الآخرة وقاعد الشيخ قاعد يتكلم والشاب قاعد ساند ظهره على الحيطة في المسجد وقاعد يقول هو الكلام ده إيه؟ هو بجد الكلام ده ولا مش بجد؟ يا عم إيه اللي أنتوا قاعدين تقولوه؟ عذاب قبر وقيامة وصراط، يا عم أنا مش مصدق الكلام ده. ربنا بيقول إن كنتم في ريب من البعث تعالوا تدبروا في الخلق، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تعالوا بصوا تعالوا بفرجوا في الأرحام والأجنة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. تعالوا تدبروا في النبات. بعد التدبر ربنا قال إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق، أن تفيد اليقين، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أن بعد التدبر في الخلق، قبل التدبر في ريب شاكك، بعد التدبر يقين راسخ. يبقى اللي بيتدبر اللي بيجاهد في التدبر ده بيوصل لليقين. زي سورة النبأ الذي هم فيه مختلفون، ناس شكة عما يتساءلون، ناس مش فاهمة. لما ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، لما جيب مجاهدة في التدبر بعدها ربنا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادة، إن للمتقين مفازة. يبقى اللي هيجاهد في التدبر هيوصل لليقين. طب اللي هيجاهد في المقابر يا رب، لما ربنا قال ألهاكم التكاثر، قبلها ربنا في القارعة كان بيقول كالعهن المنفوش. في ناس يا جماعة عاملة زي الغصن الشجرة، غصن الشجرة المنخور، العهن من ضمن الأقوال، غصن الشجرة المنخور من جوه سليم من بره بس من جوه منخور، منظر على الفاضي. في ناس منفوشة منظر على الفاضي، ناس عايشة حياتها تافهة، اهتماماتها تافهة، أهدافها تافهة. طب لما ربنا قال جت سورة المقابر بقى قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يبقى المقابر جابت اليقظة في حياتنا، المقابر حولت الشاب التافه والبنت اللي مفيش اي اهتمام في حياتها غير المانيكير والبانيكير الا انها بقت انسانة صاحبة رسالة وصاحبة قضية في الحياة. طب الجولات يا رب، اللي هيشتغل في الجولات وفي الدعوة الى الله، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان جه بعد الدعوة والأمر بالمعروف ليه؟ لأن هي اللي بتجيب الإيمان. يبقى اللي هيجاهد في الدعوة إلى الله هيصل لليقين والإيمان. طب يا رب اللي هيجاهد في المواسم، رمضان جاي هو بعد شهرين وعشر ذي الحجة بعده، يا رب اللي هيجاهد في المواسم هيحصل له إيه؟ لما ربنا قال على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية اللي بعدها ربنا قال إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، آية الصلة الخاصة بين العبد وبين الله. يبقى رمضان اللي استثمره وصل للصلة الخاصة مع الله، ارتقى في علاقته بربنا. طب عشر ذي الحجة ربنا لما اتكلم عنها في سورة الحج قال ايه؟ لتذكروا اسم الله وتذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم على ما ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها. يبقى ربنا بيتكلم اي الايام المعلومات اللي هي عشر ذي الحجه، فربنا بيتكلم على ناس هيذكروا ربنا في عشر ذي الحجه، فبعدها ربنا قال فكلوا، كلوا خطاب مباشر. المفسرين وقفوا قدامها قالوا هو ايه اللي حصل عشان الايه تبقى خطاب مباشر؟ يا جماعه عشر ذي الحجه اللي استثمرها ذكر ربنا فيها بقى أهل للخلوة مع الله، بقى أهل للمناجاة مع الله، بقى أهل للخطاب المباشر والخصوصية عند الله من سائر الخلق. الأخوة اللي هيجاهد في الأخوة وهتستحمل أختها وهيستحمل أخوه، لما الخضر وموسى قعدوا يتكلموا ويتفقوا وهل أتبعك على أن وإنك لن تستطع، لما اتفقوا مع بعض ربنا قال فانطلقا. يبقى المجاهدة في الأخوة بتجيب الانطلاق، المجاهدة في التضحية والمقابر والجولات، المجاهدة في القرآن وصلت لإيه؟ بأيدي سفرة كرام بررة. المجاهدة هتوصلك إنك تبقى زي الملائكة ماشي على الأرض وانت عامل زي السفرة كرام البررة اللي في السماوات العلى. يبقى نعم أجر المجاهدين. بتعجب لما الاقي اخ ما بيصليش الفجر بقاله شهر، اخ ما صلاش قيام ليل بقاله شهر. يا اخوانا ده مصيبه. النبي بيقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لو واحد قعد لمراته في البيت 3 شهور ما بيشتغلش هيتكسف من نفسه، هيتكسف هيبقى مش عارف يقول لك الارض تتشق وتبلعني. يعني احنا الشغل مع المخلوق ما نقدرش نصبر عنه. طب الشغل مع الله ازاي؟ واحد ما بيستعملش في الدعوه ومش حاسس ان هو في مصيبه. لما الواحد بيشوف المسلمين بيحتفلوا بالمولد النبوي مثلا او مثلا بالهجره، الهجره انتوا بتحتفلوا، انتوا جاي لكم عين تحتفلوا بالهجره؟ انتوا عارفين يعني تحس بايه والمسلمين بيحتفلوا بالهجره؟ زي ابن فاشل واترفض وسقط واتطرد من التعليم خالص، وابوه كان الاول على الكليه مثلا وتعين في الجامعه، فكل سنه في ميعاد تعيين ابوه في الجامعه احتفال ان ابوه يتعين في الجامعه. انت بتتباهى بايه؟ انت مين يا عم؟ انت سقطت واترفدت واطردوك وقالوا لك ما انتش نافع في التعليم اصلا. يا عم روح شوف نفسك الاول، ده انت احتفالك بابوك ده عار عليك. بتحتفل بنجاح ابوك ازاي وانت في الفشل ده؟ والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم اجر المجاهدين. كفايه حب ربنا. والباب مقفول، والباب مقفول والعبد عايز يوصل لربنا ومش عارف يوصل ازاي. حاولت مع القران ولسه مش حاسه، حاول مع الذكر ولسه مش لاقط، حاول يعبد ربنا في رمضان ومش قادر قلبه يلقط معاه، بيحاول يتبنى ومش عارف يطلب علم لسه. لو تعرف وانت واقف بتجاهد على الباب والباب لسه مقفول، لو شفت فرح ربنا بيك من فوق 7 سماوات، لو شفت اللي ربنا بيرتبهولك من الفتوحات عشان مجاهدتك في سبيله، قلبك هيدوب، قلبك هيدوب من الايات اللي بتزلزل القلب. يا جماعة في اول سورة طه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اذ رأى نارا وهو تايه وبيموت من الجوع ومن المتاهة في صحراء سيناء، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في مفسرين زي مجاهد والزمخشري، وفي مفسرين قالوا أو أجد على النار هدى، ألاقي حد يوصلني ربنا، ألاقي حد يهديني ربنا. الآية اللي بعدها يا جماعة فلما أتاها نودي يا موسى، بينه وبين النبوة خطوة وبيقول أنا عايز حد يوصلني ربنا. الآية اللي بعدها وأنا اخترتك، يعني المجاهدة كانت سبب ان ربنا يكلمه. المجاهد طبعا بفتح ربنا لا يوجد اسباب، يعني دي عطاءات خاصة من الله ولا حرج في فضل الله سبحانه وتعالى، انما اقصد ان ربنا جاب ده بعد ايه؟ وانا اخترتك بعد او اجد على النار هنا. المجاهدة من اسباب اصطفاء الله للعبد، من اسباب اختيار الله سبحانه وتعالى للعبد. عشان كده الواحد بيعجب من مجاهدة الانبياء حتى بعد ما بقوا انبياء. لما ربنا يقول طه والمفسرين يقولوا ده ديت من معانيها طأ الارض بقدميك يا محمد، النبي ماسك حبل وقاعد في مروي وقاعد يصلي طول الليل رجليه ورمت فمحدش قادر يقف على رجليه، بقى يشيل رجله يرفعها ويريحها ويقف على التانية وبعد كده يبادل بالرجليه. فربنا بيقول له طأ الارض، طأ الارض، يعني سيدنا محمد جاهد في العبادة للدرجة دي. امال احنا نعمل ايه يا جماعة؟ النبي هو فوق 60 كانت رجليه بتتفطر من قيام الليل، امال احنا نعمل ايه يا جماعة؟ لما افتكر سيدنا ابراهيم ومجاهدته وقال إني مهاجر إلى ربي. أنا خلاص أنا هقطع الجنسية بتاعتي، أنا ما عادش ليا وطن ولا قوم، أنا هفضل ألف من بلد لبلد أدور على بلد أعرف أعبد فيها ربنا وأعرف أنشر فيها دعوة ربنا. منظر سيدنا إبراهيم وهو بيجاهد في بناء الكعبة، منظر سيدنا إبراهيم وهو جايب 4 طيور وبيقطعهم 100 حتة وطالع على 70-80 جبل يحط الحتت عشان يشوف آية واحدة، آية وأنت قدامك مليون منظر طبيعي على النت، ما أنتش عارف تبص ولا أنت عايز تتدبر في خلق الله عشان يشوف آية واحدة بس. مجاهدة سيدنا داود وهو يا جبال أوبي معه، أوبت الإبل إذا صارت من الفجر إلى الغروب، قاعد يجاهد في ذكر ربنا من الفجر للمغرب وإحنا مش قادرين نجاهد في الساعة اللي بعد الفجر في جلسة الضحى. منظر سيدنا سليمان وميت، فضل سنة ميت وسند على عصايا والجن قاعدين يبنوا في المسجد الأقصى مش عارفين إن هو مات، يعني معناه إن هو كان بيقعد مسافات طويلة بينام على العصايا، وإلا كان خدوا بالهم إن هو واقف بقاله مدة كده ليه؟ ما مش ممكن إنسان يعمل كده ولا حد يسيب إنسان يعمل كده إلا لو هم متعودين من سيدنا سليمان على هذا المجاهدة. أخوانا كنت بقرأ في التفسير من أيام لقيت بعض المفسرين بيقولوا إن سيدنا صالح أرسل إلى 3 أقوام، إلى ثمود وإلى أصحاب الأيكة وإلى أصحاب الرس، ده قول من الأقوال، يعني واحد يشيل 3 دعوات، واحد يشيل 3 بلاد دعوة إلى الله. لما بقرأ وربنا بيتكلم عن سيدنا يحيى وربنا بيقول وحصورا عمل حصار على نفسه في مجاهدة النفس، ضرب حصار على نفسه في مجاهدة النفس. لما بشوف سيدنا لوط، كنت لسه سبحان الله العظيم بتكلم مع زوجتي من يومين يعني في قول الله إلا عجوزا في الغابرين، فبتقول لي يعني إيه عجوزا في الغابرين؟ قلت لها يعني 6 عجوزة يعني، وليه عجوزة وفي الغابرين؟ يعني اللي بيسموها بقى خلاص بقت كركوبة بقى في العجز، في الغابرين دي في كلمة الغابرين يعني معناها كبرت لحد ما طعنت في السن، يعني 6 عجوزة كركوبة. لا طب هو سيدنا لوط متجوز و6 عجوزة ليه؟ واحد داخل يدعو في قرية وهو عايز يناسي عايز أهل القرية يستحملوا الدعوة، فراح اتجوز واحدة اي واحدة ينفع ان هي يعني ترضى تتجوز، يعني واحد غريب عن البلد اتجوز 6 كبيرة، فعما خلف منها بقى في اخر عمرها وعما بناته كبروا وبقوا شابات، كانت هي بقت 6 كبيرة طاعنة في السن ومع ذلك صبر عليها وصبر ليه؟ تمن الدعوة مجاهدة في الدعوة، مجاهدة في العبادة، مجاهدة في اصلاح النفس، مجاهدة يا اخوانا. نعم اجر المجاهدين، نعم اجر الناس اللي بتجاهد عشان ربنا. والذين جاهدوا فينا كلمة فينا ديت يعني في ذات الله، يعني عشانك يا رب، يعني مين اللي يستاهل؟ لما الواحد بيشوف مجاهدة أهل الباطل عشان الباطل قلبه بيتفتت. لما بقرأ في القرآن كده كنت بقرأ من أيام في تفسير قول الله وكان الكافر على ربه ظهيرا، انتوا عارفين ناس مستعدة تعمل مظاهرات وتعمل تمرد على مين؟ على حاكم الكون، على ربنا اللي خلقهم. الكفار يا جماعة الناس الضلال العلمانيين عاملين مظاهرات في برامج التوك شو بيتمردوا فيها على اللي خلقهم زي ظهيرة، يعني حتى من ضمن المعاني قال لك ايه واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني واحد رمى حاجة ورا ظهره والعياذ بالله، واحد مش عايز يفكر في الدين اصلا بيرمي الدين ورا ظهره والعياذ بالله. شوف اهل الباطل عملوا ايه عشان الالهة بتاعتهم، شوفي اهل الباطل عملوا ايه عشان العقيدة بتاعتهم. الناس دي قتلت يا جماعة. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون مضارع مستمر بيبذلوا دمهم عشان العقيدة بتاعتهم. الناس دي شغالة في الدعوة ليل نهار، اولئك يدعون الى النار. الناس دي شغالة في الدعوة يا جماعة، الناس دي عندها شريعة وعندها احكام متمسكة بيها. قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، يعني ايه او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ الناس دي عندها قواعد، عندها قوانين، اهل جاهلية وعندهم شريعة بيتحكموا اليها. الناس دي يا جماعة تعبت عشان الباطل. في سورة ياسين ربنا بيقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني أهل الباطل جند، عندهم جندية مع الآلهة بتاعتهم، عندهم جندية مع العقيدة بتاعتهم. هل أتاك حديث الجنود؟ عندهم جندية. مين فينا عنده الجندية دي؟ مين فينا عنده المجاهدة دي؟ ربنا يقول يقول أهلكت مالا لبدا، يعني بيصرفوا رزم على رزم عشان يحاربوا الدين. واحدة منهم قلعت قطعت السلسلة الذهب بتاعتها وصرفتها على حرب الدين، في جيدها حبل من مسد، إنهم يكيدون كيدا، بل مكروا الليل والنهار. الناس دي ما بتنامش يا جماعة، الناس دي لا تنام، الناس دي بتصبر وبتثبت. وانطلق الملأ أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أنمشوا واصبروا، اصبرهم واستحملهم واتعبهم. الناس دي بتتعب وبتستحمل، الناس دي عندها مفاصلة. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الناس دي بتفصل وبتاخد قرارات وعندها مفاصلة ومش مستعدة تتعايش مع عقيدة غير العقيدة بتاعتها. الناس دي بتتعب وبتبذل، احنا ما بنتعبش عشان ديننا ليه؟ مين اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل التعب؟ والذين جاهدوا فينا عجبت من جلد المنافق وعجز الثقة. أما بشوف العلمانيين، أقل علماني عامل جريدة، عاملة جمعية تنشر العلمانية منها، عامل مكتبة ينشر العلمانية ويفرخ أجيال علمانية منها، عامل برنامج توك شو، عامل صحيفة، وبص للطار الإسلامي فين يا أخوانا؟ فين مجاهدة الملتزمين عشان الدين بتاعهم؟ والذين جاهدوا فينا مين اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل عمرك؟ مين اللي يستاهل حياتك؟ كل الابواب ابواب مزيفه، ابواب ما بتوصلش لحاجه، وهم، ما فيش غير باب واحد هو اللي بيوصل للحقيقه، باب ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي يستاهل عمرك، هو ده اللي يستاهل تعبك. لنهدينهم سبلنا، يعني ايه لنهدينهم؟ هدايه التوفيق. يعني ايه هدايه التوفيق؟ يعني يا جماعه انت لو وقفت اي واحد في الشارع، اي شاب بايظ، هو انا ممكن اوصل لربنا ازاي؟ هيقول لك بص بقى، انت توصل لربنا بالقران وبالعباده برده، والصلاه برده حلوه وجميله، ولو رحت عملت عمره هتفرق معاك قوي، وخد بالك بقى رمضان لو انت صليت فيه وصمت وعملت كل حاجه. قال لا، طب ما هي دي الطرق الوصول الى الله. امال ايه؟ لنهدينهم، هدايه التوفيق، ان ربنا يوفقك، ان ربنا يوفقك. لنهدينهم سبلنا، السبل بالجمع ليه؟ الطرق اللي بتوصل لربنا كتير، عشان ربنا يقول لنا ما حدش له حجه، ما حدش يجي يقول انا ما عرفتش اوصل لربنا. لو كان ربنا ما بيرضهوش غير حاجه معينه، كان في ناس كتير قوي ما عرفتش توصل لربنا. عشان كده يا جماعه كلمه سبلنا دي كلمه خطيره قوي، كلمه ضربت كل انواع الخلق. ازاي؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى في ايه خطيره جدا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ايه؟ الناس ثلاث انواع، فمنهم ظالم لنفسه، واحد ضايع بعيد عن الدين، ومنهم مقتصد يعني نص نص، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، واحد منطلق. اهو سبلنا ديت جابت الثلاث انواع، الظالم لنفسه اللي جه رمضان ومش مرضاش يعبد ربنا فيه، ولا صاب، ربنا قال له طب خد بقى 10 ذي الحجه عشان تتوب ليا، طب ما رضيش ب10 ذي الحجه، طب خد بقى عاشوراء ومحرم، طب ما رضاش، طب مفيش، المواسم مش هتخلص من خير لخير عشان ما يبقاش حد له حجه. ها طيب التاني بقى اللي هو المقتصد، اللي هو عايز حاجة على القد، يعني انا برضو ورايا دنيا ورايا معاش ومش عايز اضحي عشان الدين. لو ربنا يرضي حاجات كتير قوي، لو كان ربنا ما يرضيهوش غير الصدقة كان الفقير معرفش يرضي ربنا، لو كان ربنا ما يرضيهوش غير الجهاد كان الضعيف معرفش يرضي ربنا، لو كان ربنا ما يرضيهوش غير الصيام كان المريض معرفش يرضي ربنا، لو كان ربنا ما يرضيهوش غير القيام كان اللي شغال طول النهار معرفش يرضي ربنا. يبقى سبلنا عشان اللي عايز حاجة واحدة يعملها يرضي بها ربنا يلاقي. طب وصاب منهم سابق بالخيرات بقى، اللي شهيته مفتوحة للدين، ها انا عايز ارضي ربنا، اعمل ايه؟ اقعد جلسة الضحى، قعدت لسه عندي طاقة، قم الليل، قمت لسه عندي طاقة، صوم اثنين وخميس لسه عندي طاقة، اقرأ ورد قرآن لسه عندي طاقة، احضر دروس إيمانية لسه عندي طاقة، اشتغل في الدعوة إلى الله لسه عندي طاقة، اعمل صنائع معروف ووصل لأسر فقيرة لسه عندي طاقة. يبقى الكل يا جماعة، كلمة سبلنا دي كلمة واسعة وكلمة كبيرة وكلمة ربنا فتح بها الأبواب للجميع. لنهدي انهم سبلنا، يعني بالتعبير العملي بتاعنا يا جماعه، او يعني بالتعبير اللي احنا عايزين نطبق فيه اللي احنا بنسميها سنه اولى التزام. سنه اولى التزام، الابواب الموصله الله. ايه فكره سنه اولى التزام؟ البرنامج التربوي اللي احنا بنحاول نعمله، اللي المعهد القراني كله ما هو الا تطبيق لجزء منه. يعني انا وكل اللي بيدوا معايا من الفريق التربوي في المعهد القراني الدعوي، كنت لسه بقول لهم من يومين، بقول لهم احنا كلنا بنحاول نوصل في سنين المعهد القراني ربع سنة أولى التزام. سنة أولى التزام ديت الطرق الموصلة إلى الله، التدبر، المقابر، القرآن والارتباط الحقيقي بالقرآن، مواسم العبادة، العمرة، الصنائع المعروف، الارتباط، العلم وطلب العلم، يبقى الحاجات، الجولات والدعوة إلى الله. يبقى ديت اسمها إيه؟ اسمها الطرق الموصلة إلى الله. لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية ربنا مذكورة في القرآن إلا هو معهم في سورة المجادلة، يعني ما أي حد ربنا معاه. قال لك في فرق كبير قوي بين المعيتين، بين معية العلم والإحاطة اللي هي المعية العامة، وبين معية النصرة والحفظ والحماية والفتح والمدد، وغير معية الولاية. هي دي معية الولاية والنصرة والحفظ والمدد هنا. وإن الله لمع المحسنين. يعني المحسنين أي المنشغلين بالحسنات، أي المنشغلين في تحصيل الحسنات، المنشغلين بالأعمال الصالحة اللي حياته كلها انشغال ازاي يحسن في طاعة ربنا وازاي يملى حياته بالحسنات. قضية كبيرة قوي يا جماعة، قضية اخر آية في سورة العنكبوت، اخر آية واحنا بنختم السلسلة اللي يعني اللي انا شايف انها خطيرة، واللي انا شايف ان كل ملتزم داخل الالتزام وهو بيخط برجليه كده، وكل ملتزم وهي بتخط برجليها في طريق الدين لازم يدرسوا سورة العنكبوت، لازم يتضلعوا من فهم العنكبوت والارتباط بسورة العنكبوت، السورة اللي احنا عشنا معاها بقالنا شهور فضل ومنة الله سبحانه وتعالى من اول ما بدأنا سنة تانية في المعهد القرآن الدعوي، واحنا بندرس المادة دي في مادة الليالي القرآنية لسنة أولى وسنة تانية دفعة أولى وتانية، واحنا بنتكلم عن موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات. قد إيه الواحد وطالب كان بيضيع منه شهور وسنين عشان مشاكل مش عارف يحلها، أعمل إيه مع والدتي؟ طب دلوقتي والدتي بتقولي ما حضرش الدروس، دي مشاكلي أنا، المشاكل اللي أنا كلمتكوا عنها في سورة العنكبوت يا جماعة، مشاكل سورة العنكبوت ده الواحد اكتشف بعد سنين إن ربنا حللها لنا في القرآن، وإن كان توهة الملتزمين وتوت كثير من الملتزمين لان احنا مش مرتبطين بالقرآن. موسوعة خطوة اولى التزام، موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات. الواحد كان يقول طب والدي مش عايز احضر دروس، طب احضر ولا ما احضرش؟ طب والدتي ممكن مثلا تبقى مش عايزاني مثلا اصاحب فلان، وفلان ده مهم جدا ليا في ديني، او مش عايزين اروح للشيخ مثلا اللي انا بتربى على ايديه، طب اعمل ولا ما اعملش؟ طب اجمع بين الدراسة والدين ازاي؟ طب اجمع ما بين حفظ القرآن والدعوة ازاي؟ طب اتعلم الدعوة ازاي؟ طب الواقع مليان فتن ومليان ضغوط وتشويه اعلامي، طب الناس دي مين الصح ومين الغلط؟ مشاكل وفتن وشبهات وضغوط نفسية جبارة. طب اصحابي اللي ممكن واقفين عايزين يرجعوك باي طريقة بعد ما التزمت، عايزين يرجعوك بالسخرية ماشي، يرجعوك بالاغراءات ماشي، يرجعوك بالضغط النفسي عليك ماشي، يرجعوك بانهم يرعبوك من الطريق ماشي، طب اعمل ايه؟ ضغوط رهيبة وتهديدات، واللي هيمشي في الطريق ده يحصل له مشاكل، واجي لحيتي تطلع شكلك بقى وحش كده ليه؟ هو انت اللحية انت اللحية ديت بقت الشعر من الناحية دي في الوش اكتر من الشعر اللي في الناحية ديت؟ قال انت مش عارف شكلك بقى يضحك كده ليه؟ ضغوط على ضغوط على ضغوط وتيهين ليه؟ وربنا مدينا الدليل، وربنا مدينا طوق النجاة، ربنا مدينا الطوق العظيم بتاع النجاة اللي هو سورة العنكبوت. اخوانا موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات عشنا معاها الشهور اللي فاتت فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. النهاردة كنا بنحاول نتضلع من انوار الاية الاخيرة، الاية اللي انا سمع صوتها جاية من السماء وربنا بيقول لنا اصبروا انا ههديكم، انا هوفقكم، انا مش هسيبكم، انا معاكم، ما تتأثروش من اللي طلعوا يجروا من الطريق وهربوا وسابوه، ما تتخافوش من الحرائق والفتن والعوائق اللي مالية الطريق، اقفلوا ودنكم عن اللي واقفين يصرخوا فيكم ويقولوا لكم ما تضيعوش شبابكم، ما تضيعوش متعة الدنيا، ما تمشوش في الطريق اللي كله تهديدات، اهل الباطل مش هيسيبوكم، اهل الباطل بيتوحشوا على اللي ماشيين في الطريق ده، ما تمشوش في طريق انتوا عارفين ان انتوا ممكن تسيبوا متعة الدنيا، سيبوا الطريق زي ما احنا سيبناه. اوعوا تتأثروا، الناس اللي بتزحف لربنا في وسط الواقع الرهيب ده وكمان عايزة توصل والابواب مقفولة مش عارفة تعمل ايه في وسط الواقع الرهيب ده، يجي الصوت من السماء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا المعركة العظمى فينا، المقصد الأعظم، لنهدينهم سبلنا البشرى العظمى وإن الله لمع المحسنين العزاء الأعظم. آية عظيمة، آية كلها نور، آية بتقولك دي رحلة عمرك، اوعى في يوم من الأيام تسيب المجاهدة، اوعى في يوم من الأيام تسيب المجاهدة، اوعى يا جماعه، اوعى يا جماعه تركنوا، اوعى تبقى ملتزمه بس ماشيه بقوه الدفع الذاتي بتاع فتره الالتزام الاولى، لازم لحد ما نموت يا جماعه كلنا، انا وانتم وشيوخنا وطلبتنا واخواننا لازم تبقى قضيه عمرنا حتى النهايه. ازاي نخشع في الصلاه؟ ازاي ايماننا يزيد؟ ازاي نحس بالقران؟ ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ الوصايا بتاعتي. اول حاجة اتعبوا عشان ربنا يا جماعة. حافظوا على احلامكم، حافظوا على الطموحات اللي انتوا حلمتوا بيها للدين ولابنائك ولشغلك في الدعوة، وان ربنا يستعملك في يوم من الايام. اوعوا تخسروا الاحلام ديت وسط الطريق الصعب ده، تشبثوا بالاحلام، اتعبوا. محدش هيوصل لربنا من غير ما يتعب، من غير ما يضحي، من غير ما يكافح. هو ده الطريق، وهو ده كان مقصد اختيار سورة العنكبوت بالذات، ان احنا نوصل مفهوم ان محدش بيوصل بالساهل، وان اللي عايزين يوصلوا بالساهل هم احرار، انما مش هنبقى احنا النموذج ده. اتعبوا صح يا جماعة، اتعبوا صح. لو انا الوقت فتحت الشباك فالهوا دخل قام طير كل الورق اللي كان على المكتب، فالورق طار في كل حتة، فانا قاعد اجري الم الورقة دي واجيب الورقة دي وانزل تحت الكرسي اجيب الورقة دي. بعد ساعة اكتشفت ان انا لو كنت جهدت ان انا ادفع الشباك ضد الهوا واقفله كنت ريحت نفسي من المجهود ده. يبقى انا المفروض اتعب بس في الطريق الصح. اتعبوا مع القرآن، اتعبوا مع التربية، اتعبوا مع الحاجات اللي هتوصلكوا ربنا، اتعبوا وجهدوا عشان توصلوا للصحبة الصالحة. خليكوا جاهزين للحظة الفتح، اوعوا تفضلوا واقفين على الباب وديج اللحظة اللي هيتفتح فيها الباب تزهقوا وتدوا ظهركم. تمشي وتيأسي وانت تيأس الباب يتفتح وانت منتش قدامه، بعد ما فضلت فترة واقف مستني انه يتفتح. خليكوا جاهزين. لما النبي عليه الصلاة والسلام كلم الصحابة عن الجنة، عكاشة بن محصن ابن محصن قال انا يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم اللي هو 70,000 اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، كان جاهز. الصحابي التاني قال وانا يا رسول الله، قال له سبقك بها عكاشة بن محصن. يبقى عكاشة كان جاهز، عكاشة كان جاهز، كان جاهز للحظة الفتح. خليكوا جاهزين عشان لما الفتح يجي، لما فتح الهداية يجي، لما فتح المعية يتنزل، يبقى احنا جاهزين لفتح ربنا. كده احنا خلصنا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى سورة العنكبوت. كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلاص احنا يعني في عمل المذكرة الكاملة بتاعتها. ان شاء الله باذن الله الامتحان عليها هيبقى عادي زي الامتحان بتاع اخر السنه بتاع المعهد القراني، يعني هتبقى ماده من ضمن المواد اللي عليها امتحانات باذن الله سبحانه وتعالى. طريقه بقى مراجعتها ومراجعه المعلومات اللي فيها والحياه مع المعلومات اللي فيها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ناخدها كده ايه واحده واحده يا جماعه باذن الله، واقول لكم على طريقتها بعد هذا. يعني ما تنسوش باذن الله سبحانه وتعالى صفحه سر كبير احنا عاملينها عشان البنات، عشان جميع البنات والاخوات اللي موجودين على الفيس، اخوات المعهد القراني اللي شاركوا في صفحه سر كبير ربنا يجزيهم كل خير ويبارك فيهم، وان شاء الله باذن الله تتطور الصفحه على ايديهم وتنطلق بسرعه اكبر وبانجاز اكبر على ايديهم باذن الله سبحانه وتعالى. قناه التليجرام اللي احنا عاملينها برده المفروض ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى كلنا لازم نحط ايدنا في ايد بعض يا جماعه عشان المشاريع دي كلها تكبر وتبقى بيئه ايمان حقيقيه لاي بنت جديده او اي شاب جديد باذن الله. وده الحلم الواحد بيحلم بيه، ان صفحه الفيس الرسمية على قناة اليوتيوب بإذن الله، على صفحة التليجرام، على خط الواتس اللي هو خط بين الناس اللي بنستقبل عليه مشاكل الناس فضل منة الله وبيرسل لهم ردود، وإن كانت الفترة دي ردود خاصة بس، وصفحة سرك في بير تبقى بيئة إيمان متكاملة. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم. ألف مبروك إن فضل منة الله تممنا مشروع. لما بتمم مشروع يا جماعة زي دورة أصحاب الكهف، زي دورة صرخات الغافلين، زي سلسلة ختم التعارف، زي سلسلة الطريق القرآن، زي تفسير دورة تفسير سورة الحج، زي دورة تفسير مريم، زي الوقت فضل ومنة الله دورة العنكبوت، بحس ان انا بسكت حتة من السماء بإيدي، ان عبدت ربنا بعبادة الاستمرار، ان احنا فضلنا مستمرين لحد ما وصلنا لنهاية الطريق. يا رب ربنا يجعلنا من أهل قول الله فاستقم كما أمرت. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا رب دبر لنا أمرنا، رتب لنا حياتنا يا رب. اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم إن أهل الباطل يغلقون أبواب الدعوة أمامنا، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. يا رب شرفنا بقيام الليل بين يديك، ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أمين. طيبين. قيام الليل بسورة العنكبوت يا جماعة، عايزين نعيش الليلة بقى مع سورة العنكبوت، ونعيش مع الآية اللي احنا عشنا معاها والذين جاهدوا فينا، ونتضلع من عطاءة القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.